فإن قدم الوتر على الراتبة صح وهو خلاف الأولى. وخلاف الأولى مما يعبر به الفقهاء عادة ولا يعد حكما منفردا عن الأحكام التكليفية الخمسة المشهورة، فإنه اسم من أسماء المكروه، ذكره الزركشي في البحر المحيط وابن النجار في شرح مختصر التحرير، وسماه الثاني، لماذا ذكرنا خلاف الأولى، وسماه الثاني ترك الأولى، وقال في بيان حقيقته: ترك ما فعله راجح أو عكسه، ترك ما فعله راجح أو عكسه ولو لم ينهى عنه، ولو لم ينهى عنه، انتهى كلامه، أي ما صدق عليه الوصف المذكور من كون العبد يترك شيئا فعله راجح أو يفعل شيئا تركه راجح، فإنه يسمى ترك الأولى أو خلاف الأولى. وعلامته ألا يتناوله نهي مقصود، فإذا تناوله نهي مقصود فإنه يسمى مكروها، فإنه يسمى مكروها. ومنه هنا الوتر، ومنه هنا الوتر إذا صلاه قبل راتبة العشاء فإنه خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فأمر بذلك ولم ينهى عن خلافه نهيا مقصودا، فاستفيد من الأمر أن فعل ذلك هو خلاف الأولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.